رب العالمين ولا نصلي ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، إخوتنا في الله، اسمعوا إلى القرآن حيث يقول الله عز وجل في ذكر بعض صفات أهل الجنة، لأن صفات أهل الجنة في القرآن كثيرة كما أن صفات أهل النار كثيرة أيضا. اسمعوا بعض صفات أهل الجنة حتى يطبقها أو حتى يطبقها العاقل على نفسه، هل تتوفر فيه هذه الصفات أو لا تتوفر. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. أولئك في جنات مكرمون. مع هذه الآيات يا إخوة وقفات، اسمعوا هذه الوقفات. الوقفة الأولى، يقول الله عز وجل: إن الإنسان خلق هلوعا. من المراد بالإنسان ها هنا؟ المراد بالإنسان جنس الإنسان أيا كان. المراد بالإنسان هنا جنس الإنسان، لأن ال هنا في الإنسان للاستغراق، فيدخل تحت عمومها كل إنسان. كل إنسان مكلف، كل إنسان يحاسب ويثاب ويعاقب. ثم وصفه الله عز وجل بوصف: إن الإنسان خلق هلوعا. خلق هلوعا يعني شديد الهلع وشديد الحرص. على ماذا؟ على المال، على المادة. هكذا طبع الإنسان. وهذا الإنسان يا إخوة الله عز وجل حكم عليه في آية أخرى بل في سورة بالخسارة والضياع والهلاك، إلا من استثنى الله عز وجل ومن توفرت فيهم بعض الصفات. قال الله عز وجل: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالإنسان من جنسه وطبعه الهلع والبخل والشح والحرص على جمع المال. خلق هلوعا. ثم ماذا؟ إذا مسه الشر جزوعا. لا يزال الآن المقام عن ذكر صفات الإنسان. إذا مسه، يعني بعدما ذكر الله عز وجل أنه خلق هلوعا، قال إذا مسه الشر جزوعا، يجزع ولا يصبر. ولا يعلم المسكين أن الصبر مفتاح الفرج، وأن مع الصبر كل خير، وأن مع الصبر الفرج، وأن الصبر يا إخوة بمنزل من الإيمان، منزلة الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. وأن الله عز وجل قال مبينا فضل الصبر: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالأعمال التي يعملها الإنسان تكتب بعدد الحسنة بعشر أمثالها، وتضاعف إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة بعد ذلك. إلا الصبر، يوفى الصابر أجره بغير حساب. ولهذا ذكر الله عز وجل القرآن في الصبر في القرآن في 92 آية. ذكر الله عز وجل الصبر في القرآن في كم آية؟ في 92 آية. إذن إذا مسه الشر جزوعا لا يصبر ولا يحتسب، لأن من طبعه الجزع ومن طبعه عدم الصبر. إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، يمنع الخير، يمنع التصدق من المال الذي أعطاه الله إياه بغير حول منه ولا قوة ولا طول ولا ذكاء، إنما ذلك محض الفضل من الله عز وجل، يمنعه من الإنفاق في وجوه الخير. هذا من طبع الإنسان. لأن الإنسان من طبعه كما قلنا الشح والبخل. إذن هنا أوصاف: خلق الإنسان هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. من عوفي من هذه الصفات فإنه على خير، من عوفي من هذه الصفات فإنه من أصحاب النعيم والفوز المبين. من عوفي من هذه الصفات يا إخوة خرج من الخسارة والهلاك والضياع، لأن الله عز وجل كما ذكرنا حكم على الإنسان بأنه في خسارة وهلاك وضياع، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وهؤلاء ينفقون يصبرون وينفقون الأموال في وجوه الخير التي أعطاهم الله إياها. ثم ماذا؟ الله عز وجل استثنى، الله عز وجل استثنى من الصفات السابقة: إن خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين، إلا المصلين. وهذه الوقفة الثانية. فالمصلون يا إخوة استثناهم الله عز وجل من الصفات السابقة التي وصف بها جنس الإنسان. لماذا؟ لماذا معشر المؤمنين؟ لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، كما ذكر الله عز وجل ذلك في القرآن. فالصلاة الصحيحة، الصلاة التي يتعبد بها العبد إلى الله عز وجل إلى معبوده، تمنع من الفحشاء والمنكر. لكن قد تسألون تقولون: نرى أناس يصلون ولا ينهاهم ذلك عن الفحشاء والمنكر. نقول يا إخوة: بعض الناس يصلي عادة وليس صلاته عبادة، فهذا لا تمنعه صلاته من الفحشاء والمنكر. أما الذي يصلي صلاة تعبدا لله عز وجل، خوفا من الله جل وعلا، وطمعا في ثوابه، فإن الصلاة تنهاه عن الفحشاء والمنكر. إلا المصلين. والصلاة معروفة يا إخوة: أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم، الصلاة الشرعية المعروفة. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم، ها، وصفهم الله عز وجل وصف يا إخوان، وصفهم الله عز وجل، لم يقل إلا المصلين وسكت، لأن المصلين قد يكون كثر، هذا يصلي ويخلي، وهذا يصلي ويقصر، وهذا لا يحافظ. لكن الله عز وجل ماذا قال؟ قال: على صلاتهم، ها، وش صار؟ دائمون، فاعلون، صيغة مبالغة، دائمون. يعني هؤلاء المصلين الذين استثناهم الله عز وجل لا يكفي أنهم يصلون فقط، بل وصف آخر وهو الديمومة على الصلاة. لأن الصلاة يا إخوة لا يداوم عليها إلا مؤمن، الصلاة لا يداوم عليها إلا مؤمن، لأن الصلاة تتكرر 5 مرات في اليوم في 24 ساعة، 5 مرات. فالإنسان إذا لم يكن عنده إيمان يملها ويقصر فيها، لكن إذا داوم عليها كان ذلك دليلا على إيمانه إن شاء الله. والصلاة يا إخوة، الصلاة من أفضل العبادات، بل هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وقد فرضها الله عز وجل فوق 7 سماوات. كانت الأحكام الشرعية يا إخوة تفرض في الأرض، كالزكاة والصيام والحج وسائر الأحكام الشرعية فرضت في الأرض، إلا الصلوات فرضت فوق 7 سماوات. وأول ما فرضت كم؟ أول ما فرضت الصلاة المكتوبة كم؟ 50 صلاة. 50؟ يعني كل 15 دقيقة نصلي، يعني كل 15 دقيقة نحتاج إلى الصلاة أو تجب علينا الصلاة. موسى عليه السلام كليم الرحمن جرب هذه الأمور مع بني إسرائيل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر موسى بأنه قد فرضت عليه 50 صلاة. قال موسى عليه السلام: ارجع فاسأل ربك التخفيف، فقد عالجت بني إسرائيل فإن أمتك لا تطيق ذلك. عالجت بني إسرائيل يعني في الأحكام وعدم قيامهم بالأحكام التي تثقل عليهم. ف فما زال جبريل، ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يتردد بين موسى وبين ربه ويسأله التخفيف، وفي كل مرة يحط عنه خمسا حتى بلغت خمس صلوات، خمس صلوات. فقال موسى ارجع إلى ربك فسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام لقد استحييت من ربي، ثم نادى مناد لقد أمضيت فريضتي فهي خمس في العدد خمسون في الأجر لا يبدل القول لدي. إذن على صلاتهم دائمون. هذه الصلاة يا إخوة شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالنهر في الحديث الصحيح، قال أرأيتم لو كان على باب أحدكم نهرا أو نهر يغتسل منه خمس مرات، نهر خمس مرات وانت تغتسل فيه، أكان يبقى عليه من درنه شيء يعني من الوسخ؟ قالوا لا يا رب ما يبقى عليه شيء. قال كذلكم الصلاة، يعني تطهر من الذنوب والآثام. فالصلاة يا إخوة صلة بين العبد وبين الله عز وجل، لا يداوم عليها إلا مؤمن، إلا الذين هم ماذا؟ أكملوا على صلاتهم دائمون. هذه الوقفة الثانية. والذين في أموالهم حق معلوم، الوقفة الثالثة، يعني هؤلاء أهل الجنة في أموالهم، الأموال التي أعطاهم الله إياها حق معلوم. لمن؟ للسائل والمحروم. السائل الفقير والمحروم كذلك الفقير، يعني سائل محروم ليس عنده شيء، محروم من المال، لكن ما هو هذا الحق المعلوم؟ قال بعض المفسرين المراد به الزكاة، لأن الزكاة حق معلوم في أموال الأغنياء للفقراء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأعلمهم أن الله افترض في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. وهذا عليه أكثر المفسرين أن المراد بذلك الزكاة، المال المعلوم الزكاة. وقال بعضهم المراد بذلك مال معلوم، صدقة مستحبة يجعلها صاحب المال في ماله للسائل والمحروم مقررة، لأن الزكاة ليس لأحد أو ليس لأحد من أصحاب الأموال فضل في إخراجها، يعني ليس لأحد فضل في إخراجها لأنها واجبة، فإخراجها واجب، لكن الذي له فضل ويتميز به الصدقة المستحبة، فيجعل في ماله حقا معلوما مقررا للسائل والمحروم. المهم أن الصدقة أيا كانت يا إخوة، سواء كانت من الزكاة الواجبة أو من الصدقة المستحبة، إذا أخرجها المسلم من ماله وجعلها حقا للسائل والمحروم كان ذلك دليلا على إيمانه إن شاء الله. لماذا؟ لأن المال محبوب للنفوس، فإخراجه فيه صعوبة على النفس ومشق عليها، فلا يداوم الإنسان على إخراجه ولا يجعله حقا معلوما في مال في ماله إلا لوجود الإيمان عند هذا المخرج. إذن والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. أموالهم يا إخوة، الله أضاف الأموال إلى أصحابها لأنهم السبب في إيجادها بعد الله عز وجل وهم القائمون عليها، وإلا فالمال حقا هو لله عز وجل، لأن الله عز وجل هو الذي أوجد الأسباب الموجدة لهذا المال، ففي الحقيقة المال مال الله عز وجل، لكن أضافها إلى أصحابها لكونهم القائمين عليها والمسؤولون عن إنفاقها. وهؤلاء يا إخوة الذين ينفقون هذا المال المعلوم للسائل أو على السائل والمحروم، هؤلاء يعلمون فضل الصدقة، يعلمون فضل الصدقة وفضل الإخراج من المال، لأنه قد جاء في الحديث أن السبع أن جاء في الحديث الصحيح أن سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، سبعة، حديث متفق على صحته، سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، أخفاها. وفي الحديث أيضا إذا تصدق أحدكم بصدقة فإن الله عز وجل يربيها له حتى تكون كالجبل العظيم أو حتى تكون كجبل أحد. فالصدقة يا إخوة كلها خير، وتطهر المال، تطهر المال من الأدناس والأوساخ، وتطهر المتصدق والمخرج من البخل والشح، كلها خير. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين. هذه الوقفة الرابعة، ما زلنا في ذكر صفات أصحاب الجنة، أهل الجنة، والذين يصدقون بيوم الدين. ما المراد بيوم الدين هنا يا أخوة؟ المراد بيوم الدين هنا يوم القيامة الذي قال الله عز وجل عنه: واتقوا يوما ها ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ما معنى اتقوا؟ يعني اجعلوا بينكم وبين هذا اليوم وقاية تقيكم من العذاب الذي يكون في هذا اليوم، من الكرب الذي يكون في هذا اليوم، ولا يكون ذلك إلا بالأعمال الصالحة. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. كل نفس في يوم القيامة ينزل الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء بين الناس، ثم يوفى كل إنسان بعمله، كل نفس بما إيش كسبت رهينة، يعني مرهونة. إذن والذين يصدقون بيوم الدين، يصدقون يعني لا يكذبون بيوم الدين، لا يكذبون بيوم البعث، لا يكذبون بيوم القيامة. لأن المشركين يا إخوة لا يعترفون بيوم البعث ولا يقرون به. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن يوم القيامة. فالله عز وجل سيبعث الخلائق من أولهم إلى آخرهم يوم القيامة. فهؤلاء يصدقون بيوم الدين، يصدقون بقلوبهم ويؤمنون بذلك إيمانا كاملا، لأن الإيمان بذلك يا إخوة ركن من أركان الإيمان الستة. والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، تلك هي الوقفة الخامسة. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، ما معنى مشفقون؟ يعني خائفون وجلون مضطربون. ها إن الذين آمنوا، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله ها وجلت قلوبهم، يعني ما معنى وجلت؟ يعني خافت واضطربت. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، عذاب النار يخافون من ذلك. لماذا؟ لأنهم مؤمنون، فالإيمان يحملهم على الخوف من عذاب الله عز وجل، لأن الإيمان في القلوب يا إخوة نور، والنور يهدي صاحبه إلى الطريق الصحيح وإلى طريق الهداية. لكن المشكلة إذا كان القلب مظلم لا يفرق بين الخير والشر ولا بين الضار والنافع، قلب مظلم مسكين منتهي، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الران أحاط بالقلوب، لأن القلب يا إخوة أول ما يعمل الإنسان المعصية الذنب ينكت فيه نكتة سوداء، لأن القلب أبيض، قلب المؤمن أبيض، ينكت فيه نكتة سوداء، ثم إذا عمل مرة أخرى نكت فيه نكتة سوداء، فما يزال يتمادى به السواد حتى يغطيه تماما، وهذا هو الران. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، عذاب النار المحرقة المخزية. قال الله عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. نعم حق الله فقد فاز. وقال الله عز وجل أيضا: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. قال النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا عن نار يوم القيامة، عن النار في الآخرة، عن العذاب والعياذ بالله، قال عليه الصلاة والسلام: إن هذه النار التي في الدنيا، نار الدنيا، تساوي جزء واحد من 70 جزء في الحرارة. النار هذه نار الدنيا تحرق أو لا تحرق يا إخوة؟ تحرق أو لا تحرق؟ إذن جزء واحد تساوي جزء واحد في من 70 جزء من شدة حر جهنم. قال الصحابة رضي الله عنهم: يا إخوة يا رسول الله إنها لكافية والله في الحراق، يعني نار الدنيا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لقد فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها. هؤلاء يخافون من عذاب يوم القيامة، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون خائفون. ها، إن عذاب ربهم غير مأمون. كيف؟ يعني لا يأمن من مكر الله إلا من ضعف إيمانه ومن رق دينه، لأن قلب المؤمن يا إخوة ينبغي أن يكون دائرا بين الخوف والرجاء، بين الخوف من عذاب الله وبين الرجاء والطمع في رحمة الله عز وجل. أما أن يعتمد الإنسان على الرجاء ويدع الخوف، هذا خطأ. أو يعتمد على الخوف فقط ويدع الرجاء في الله عز وجل، حسن الظن في الله عز وجل، هذا خطأ أيضا. إن عذاب ربهم غير مأمون. لماذا؟ لأن الإنسان يا إخوة لا يدري أيقبل منه العمل أو لا يقبل. فالإنسان يعمل لكن لا يعني ليس عندنا وثيقة مصدقة على قبول العمل أبدا. إن عذاب ربهم غير مأمون. والذين والوقفة السادسة: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدو. يعني أن الإنسان لا يجوز له الاستمتاع إلا بالنسبة للفروج إلا في حالتين: الزوجة والمملوكة فقط. الزوجة والمملوكة فليس له أن يتمتع بغير ذلك، لا بالعادة السرية ولا بالزنا ولا بأي نوع آخر من نوع الاستمتاع، ذلك محرم عليه، محرم حرام ومعصية وكبيرة من الذنوب، لأن الله عز وجل كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الله عز وجل قال بعد ذلك: فمن ابتغى، يعني طلب الاستمتاع في غير هذين الأمرين فأولئك هم العادون، يعني المتعدون المتجاوزون للحد. وهذا وعيد شديد. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، يعني لا لوم عليهم ولا إثم عليهم، لكن من طلب الاستمتاع في غير ذلك فأولئك هم العادون. والكلام يطول حول هذه القضية. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، هذه الوقفة السابعة، يعني لا يضيعون الأمانات ولا يضيعون العهود، يحافظون على الأمانة ويحافظون على العهود. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والكلام أيضا يطول حول هذه القضية، لأن الأمانة يا إخوة والمحافظة عليها يحتاج إلى زمن طويل وإلى ساعات أو يعني أو دقائق، يعني دقائق كثيرة أو ساعات عديدة، لكن تكفي هنا الإشارة أن نعلم أن هذه الصفة وهي المحافظة على الأمانة من صفات أهل الجنة وأهل النعيم. وكذلك المحافظة على العهود، يعني العهد الذي تعطيه لغيرك، العهد الذي تعطيه لغيرك سواء كان باللسان أو بالفعل، ليس لك أن تخالفه بحال من الأحوال، وإذا خالفته فقد نكثت العهد، ونكث العهد ليس من صفات المؤمنين، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود. كذلك أيضا الأمانة لو ضيعتها، سواء كانت الأمانة متعلقة بحق الله عز وجل أو بحق الآدميين، إذا ضيعتها انتفت عنك هذه الصفة التي جعلها الله عز وجل من صفات أهل النعيم، من صفات أهل الجنة. والذين هم بشهاداتهم قائمون، هذه الوقفة السابعة، لا يضيعون الشهادة، يؤدونها على وجهها، لأن القيام بالشهادة عبادة يا إخوة، وكتمان الشهادة جريمة ومعصية وقصور وفسوق. فالله عز وجل يقول: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. نعم، الشهادة لا تكتم، الشهادة قد تكون فرض عين وقد تكون فرض كفاية. فمتى تكون فرض عين ومتى تكون فرض كفاية؟ تكون الشهادة فرض عين يا إخوة إذا توقف إظهار الحق على شهادتك أيها المسلم، يعني لا يظهر الحق إلا بشهادتك، ولا يوجد من يبين هذا الحق إلا أنت بشهادتك في مجلس الحكم. في هذه الحالة يتعين عليك أن تؤدي الشهادة. أما إذا كان هناك من يثبت به الحق، من يثبت الحق بشهادته من المسلمين، فإن أداءها فرض كفاية ليس فرض واجب. ولا شك يا إخوة أن كتمان الشهادة من الكبائر والعياذ بالله، كتمان الشهادة مصيبة من الكبائر، مصيبة من المصائب وكبيرة من الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عدلت شهادة الزور الإشراك بالله، عدلت شهادة الزور الإشراك بالله. فالإنسان لا يشهد شهادة الزور لكن يؤدي ما عنده من الحق الذي يؤدي ما عنده من الشهادة التي يثبت بها الحق، حق المسلم. هذه الصفات الله عز وجل ذكرها من صفات أهل الجنة، ثم ذكر الوصف الأخير أو الصفة الأخيرة لأهل الجنة: والذين هم على صلاتهم يحافظون. الله عز وجل ذكر هناك الذين هم على صلاتهم دائمون، وذكر هنا والذين هم على صلاتهم يحافظون. فلماذا يا إخوة ذكر الله عز وجل الصلاة مرتين؟ قالت العلماء: المراد بذلك بيان أهمية الصلاة ومكانة الصلاة وشرف الصلاة، وأنها من أهم الأعمال التعبدية، وأنها من أهم الأعمال البدنية التي تتعلق بالجوارح الصلاة. ثم هناك الدوام على الصلاة وعدم التخلي عنها وعدم التقصير فيها، وهنا المحافظة عليها بمعنى أن تكون كاملة بأركانها وشروطها وواجباتها. فما سبق المداومة عليها وعدم التخلي عنها وعدم الإخلال بوقتها، وهنا المحافظة عليها محافظة تامة، يعني أن تكون موافقة للشرع، أن تكون موافقة لما جاء عن الشارع بأركانها المعروفة. ومعروف معلوم يا إخوة أن أركان الصلاة كثيرة جدا، وما كذلك شروط الصلاة وكذلك واجبات الصلاة وأيضا سننها، هذا كله يطلق عليه المحافظة، وأن محافظة على الصلاة. وقد يا إخوة قد يصلي الإنسان وليس له من صلاته إلا الشيء القليل والنذر اليسير، قد يتشاغل في صلاته، قد يعني لا يخشع في صلاته، قد يعني يكون الصلاة فيها قصور بالنسبة للسنن، فلا يحصل له من صلاته إلا القليل، وقد يخرج من صلاته وليس له منها شيء. لكن المحافظة على الصلاة المراد بذلك آداؤها على الوجه الذي أراده الشارع، على الوجه الذي أراده الشارع. ثم بعد ذلك قال الله عز وجل: معشر المؤمنين أولئك، قال والذين هم على صلاتهم يحافظون، أولئك ماذا؟ أولئك في جنات مكرمون. يعني هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات في جنات مكرمون. نعم، لأن دخول الجنة إكرام ليس بعده إكرام، لأن الجنة يا إخوة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فدخول الجنة تكريم وإكرام، وأي إكرام. فكل إنسان عاقل يطبق هذه الصفات على نفسه. هل هذه الصفات يا إخوة، هل هذه الصفات توجد فينا حتى نكون من أصحاب الجنة في جنات المكرمون، أو لا تنطبق علينا؟ والله عز وجل بين هذا للعباد حتى يعني يعملوا وحتى يؤدوا ما طلب منهم، لأن الله عز وجل غني عن تعذيبهم، الله عز وجل غني عن تعذيبنا، لكنه بين لنا طرق الفلاح وطرق النجاح وحذرنا من أضدادها. لماذا؟ لأنه لا يريد تعذيبنا. فالإنسان المقصر يقصر على نفسه، والإنسان المتهاون يتهاون على نفسه، والإنسان الذي لا يطبق الصفات التي تمر به في القرآن وفي السنة النبوية، هذا الإنسان قد غفل عن الآخرة، وعليه أن ينتبه لنفسه قبل أن يقف في موقف الحساب. أسأل الله عز وجل إخوة أن يحفظنا وإياكم من كل سوء ومكروه، وأن يوفقنا وإياكم إلى كل خير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله.